عندي فولا. إيه العبارات التي تدل على الاعتراض؟ فيه نظر، فيه بحث، وأجابوا، قال فإن قالوا قلنا، شوية عبارات كتير، إيه 5 6 7، أنا عديت 7، كلها تدل على الاعتراض. وفيه بحث، وفي اللي يعرف أول كتاب الشيخ بيصار الله يرحمه، كان عامل حاجة اسمها تحرير القواعد المنطقية، تعليقات بسيطة كده كل كم صفحة على كتاب الشيخ الكاتبي نجم الدين الكاتبي، اسمه ايه؟ الشمسية. اما انا مش سامع. الشمسية، الرسالة الشمسية. نعم. قال لي؟ نعم. فيقول لك وفي هذا مش عارف نظر، وفي النظر نظر. ارجعوا إليه. وهنا هو بيجيب اعتراض وبعدين يبين عيوب هذا الاعتراض. وفيه بحث، أول صفحة 153 مش كده؟ لأن ما ذكره يدل على أن الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج كتمايز السواد والأسود. طب السواد والأسود متمايزان في الخارج؟ بدليل إنه يطرأ، فهو ده مش أسود، وأقدر أجيب علبة مليانة سواد وطله اسم، يبقى السواد موجود بره بدل اهو قدام العين، وطرو يدل على ان الاسود السواد ده غير السواد، والسواد طرا عليه، فللسواد وجود خارج، واضح؟ لكن هل للمهيه دي او المعنى اللي بتستخلصه ده وجود خارج؟ طب هاتوا لي من داخل العبود ده ما هي العبود؟ طب فين هي؟ ده مش كلام جيد. ده معنى تستخلصه بدماغك، انما ما فيش، مش زي الكرسي او المائده او بتاع اسمه ايه ده؟ مكتب والسواد، كلاهما موجودين اهو قدام عينينا، والسواد يطرا عليه، كلاهما موجود في الخارج. فالسواد والأسود حاجة، والجسم ومغزاه أو اللي بتسميه ما هي حاجة تانية. طب هاتهم لي بره بقى وريني كده، لم تستطيع. سؤالي يا مولانا، ده عايز يجيبه، هات. هل قوله تمايز السواد والأسود في الخارج يدل على أن وجود السواد مستقل ووجود الأسود مستقل؟ إذا قصدت السواد الموجود في الأسود حاجة، وإذا نظرت إلى السواد الطارئ على اللا أسود يبقى حاجة، فهم؟ في الأولين هما حاجة واحدة، إنما لما تبص للسواد الذي طرأ على الجسم الغير أسود قطع عنهما شيئا، ثم طرأ عليه يعني أليس كذلك؟ وهما غيران، أليس كذلك؟ لا يصير الأسود أسودا إلا بالسواد، لكن في الأولان ليس غيرين، السواد في الأسود ليس غيرا، لكن السواد الطارد دم عينينا غيران وشيئان. إنه قبل أن يطرأ كان سواد وأسود أيضا، قبل أن يطرأ كان وجوده سواد وأسود، يعني لا يوجد اللون المستقل. اللون عرض لا يوجد وحده، انت عمال تلف علي عايز تغلطني، مش الشيخ ده هو يحذرني. ايوه هو انا لما بقول علبه السواد ده كلام بقرب به المعنى، انما اللون عرق. ولذلك الليكويد ده بتاع السائل ده اللي بنقول عليه سواد، انا مش عارف لو حللته هيبقى ايه، يعني هتلاقي اشياء اخرى ميه على على على مش سواد كده وملا العلبه، لا لان السواد عرق. بس دي حاجه بنقرب بها المعنى، انما الشيء الحاسب انه اهو دايزو لا وجبت سواد وطليته، يبقى هم مختلفين ولا لا؟ مؤكد. والاثنين مرئيين امام عيوننا ولا لا؟ طب هل الماهيه والوجود زي كده؟ ده انا لا عارف الوجود ولا عارف الماهيه، انما شايفه وعظيم وشايف حضرتك، انما اقدر اخلع هذا عن ذاك كما فعلت، واخلع السواد واديله لونه احمر ممكن، لكن هل هذا ممكن بالنسبه للوجود والماهيه؟ هاتي شغل ابو الحسن، وعشان كده هو قال فحوه، لان الكلام يتاخد، والله اعلم. وفيه بحث، لان ما ذكره يدل على ان الوجود والموجود لا يتميزان في الخارج كتمايز السواد والاسود. احنا شفنا زمان متميزين، فهل الوجود والموجود يعني بعد الوجود في الموجود اطلعه ازاي؟ ده كل ما فيها ان انا لا استطيع ان اقول ان انكره واجحده واقول عدم، والا ايه اللي يقول كده يخبط دماغه في العمود او في الحائط يتاكد من ان في هنا حاجه، فما اقدرش اقول ده عدم، انما افصل الوجود عن الموجود. طب ان استطعت فافعل. لا يتميزان في الخارج كتمايز السواد والاسود، الا ان هذا، خد بالك اللي فات ده تمهيد لكن هيخش في الاعتراض وعايز يعترض على شيخه، الا ان هذا يعني ان فيه تمايز في حاله السواد والاسود، وليس الامر كذلك في حاله الوجود والموجود. مش عارف اخواننا ماشيين مع بعض، صحيح انه ليش تمايز، الا ان هذا سلمنا لان ما نقدرش في حاله الوجود والموجود، لكن يعني معنى كده ايه؟ لكن هذا لو ثبت ان السواد والاسود وضعهم مختلف عن الوجود والموجود، طيب وبعدين؟ هذا لا يستلزم ان تكون هويه الوجود في الخارج الاعتراف عين هويه الموجود، ودي دعوة أبو الحسن. كالسواد مثلا يعني كما هو الحال في السواد، كالسواد مثلا والمسود مش كده غرض ولا ايه؟ فهما واحد، حتى يكون ما صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، لجواز أن يكون له بقى. هنخشه يا أبا الحسن، أنت بتقول الوجود مع الموجود مش زيه أو مش متماثل مع حالة الإيه؟ السواد اللي بيطرأ قدام عينينا على الجسم ألا أسود، أو اللي ما كانش أسود فأسود، واضح؟ هناك فرق، لكن أنت غرضك من كده إيه؟ إذا كان أن ده لا يستلزم، هذا التمايز لا يستلزم أن تكون هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود اللي أنت تدعيه، كالسواد مثلا حتى يكون ما صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، وحدة ما صدق. ليه؟ ليه لا يستلزم ووحدة المصدق دي صعبة ما تقدرش ليه؟ لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز، عدم الامتياز يعني إيه؟ يعني عدم التغاير اللي هو مذهب القائلين بالغيرية، يعني ملاحظتك يا أبو الحسن إن الوجود والموجود برا حاجة واحدة، مش ضروري إن عدم التميز هذا بين المعنيين بين الموجود والوجود، لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز في الخارج. طبعا كل الكلام في الخارج مش في الدماغ، قلنا الرجل ذكي وما بينكرش إن فيه معنى في الدماغ غير اللي بره. فلجواز أن يكون صدق عدم الامتياز يعني عدم التغاير والوحدة الخارجية دي في الخارج بألا يكون للوجود هوي، وهي يعني انت عارف ان في ماهية معنى صح، وفي تحقق خارجي مطلقا بنقول عليه حقيقة، وفي تحقق خارجي مع تشخص وتعين معنا حاجة متعينة محددة لها خصائص تميز عن غيرها، يبقى هنا هوية. ولذلك الكارت ده اللي فيه عينه خضراء وطوله 50 سنتي وداخله ده هو اللي بيميز، واضح؟ هو عليه الهوية، واضح يا سادة؟ ثلاث حاجات. ما يمكن عدم التمايز ده لأن الموجود بهوية مبارة، فله ماهية وله حقيقة وله هوية، واللي انت بتقول عليه وجود ده ما لهش هوية خالص، فاحنا بإزاء هوية واحد ادي عدم التمايز به من هنا. فخد بالك من الشغلانة اللي عايزه. لعله يا أبا الحسن يكون الوجود بتاعك ده ملوش هوية خارجية، وعرفت ملوش هوية يعني لازم يمر بالمراحل الثلاثة، معنى ويتحقق بره المخ اللي هو حقيقة، ويتعين ويتشخص يبقى هوية، صح؟ فأما الجسم اللي موجود زي العمود زي أنا زي الحائط فبالتأكيد ده له الثلاثة بما فيها الهوية، لكن اللي انت بتقول عليه وجود ده ما يمكن ملوش هوية، ما بيتعينش ويتحقق بره، وبالتالي كان الموجود في الخارج شيئا واحدا مش شيئان اتحدا كما تقول. لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز يعني مسألة عدم التغاير اللي انت بتتمسك بيها سببها في الخارج ألا يكون للوجود، معنى الوجود اللي انت مش عارف ايه، لا لا لا ألا يكون له هوية خارجية، لأن لكونه ملوش هوية خارجية ليه؟ لأنه من المعقولات السوان. طب إيه المعقولات الأوائل والمعقولات السوان؟ المعقولات الأوائل الحاجة اللي قدامنا المحسوسة نشوفها ونشمها وندوقها ونعمل ونكابد نعالجها كده عملية، إنما المعقولات السوان دي معاني نستخلصها من تلك الموجودات الأولى أو المعقولات الأولى، فهذه اللي نسميها المعقولة الثانية. مفيش استخلاص يا مولانا، مفيش استخلاص فيها، ليس والله تستخلص ينطبع عندك تستجيب لهذا الوجود الخارجي الجاسي الحاد الذي يفجأك ويصدمك وتاخذ منه، يعني بعد ما تتحقق من أن شيء موجود برا يحصل عندك بعض معانيه وخصائصه. هذا الذي يحدث بعد التحقق الخارجي الذي تثبته الحواس واللي بنسميه بالمعقول الأول، التاني بقى وهو استخلاص في الخصائص الصفات أي حاجة ليس له علاقة بالمعقول الأول، المعقول الثاني ليس له علاقة، ده بيبقى حتى تالي له في الوجود. نعم، فده اللي بنسميه معقول ثاني. نعم، أو معقولات ثانية. لعل هذا الذي تسميه وجودا أمر له يتلاه. نعم، وإنما هو مجرد معقول ثاني. نعم، يعني انطباع في النفس نتيجة مكابدة المعقول الأول أو الوجود المحسوس للكائنات الخارجية. هل واضح المعنى؟ فلأنه ليس له هوية، ولأنه أمر يأتي تاليا ثانيا، فعشان كذا هو مش هنا خالص. حتى تقول إن لدينا شيئين اتحدا، وده معنى التعين، يعني حاجتين بس امتزج تماما. لا، ده هي حاجة واحدة، وهي الموجود الخارجي أو المعقول الأول. وصحيح الثاني ده اللي من ضمنه الوجود، وحالات كثيرة خصائص أخرى، ليس إلا معقولا ثانيا، وبالتالي فهو ليس هوية على الإطلاق، وليس في الخارج إلا أمر واحد. لما لا يكون الأمر كذلك؟ هذه الاعتراض. فأظن يعني الاعتراض يكون اتضح لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز، طبعا الكلام كله في الخارج، بأن لا يكون للوجود هوية خارجية لكونه من المعقولات الثانية. كيف يترقي في الايه؟ الإثبات. كيف ولو اتحد الوجود بالسواد ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك الذات مواطاة؟ يعني فرق كبير بين حكاية السواد والأسود، لأنه إذا اتحد الوجود الخارجي بالسواد ذاتا في الخارج، والاثنين زي ما ضربنا المثل بتاع ده لسه على المحارة زي ما بيقولوا، على البتاع اسمه ايه اللي بيعملها النجار، اسمه ايه؟ الفارة، على الفارة مش على المحارة، إيه؟ ولسه ما خدش لون على لون الخشب الاصلي، وانا اديته بياض او سواء، واضح؟ فهنا يا ربي الله ومن قلبي عليك وبه كده من الهاء صلى الفجر ولبت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفها مش هنصفها وكفيها الله